أستاذ زهير الشاويش، في المراجعة السابقة وصلنا إلى لحظة من اللحظات المحزنة في تاريخ قضية العرب والمسلمين، قضية فلسطين. دخلتم إلى فلسطين وكنت مع عبد القادر الحسيني رحمه الله، نظرة إلى الأسلحة التي جئتم بها والتي كانت موجودة، فوجد أنها أسلحة لا تصلح للجهاد ولا لمقارعة الصهاينة، فبكيت وبكى. صحيح. ثم غادرنا إلى القسطل، لا نعلم نحن غادرنا إلى أين لا نعلم، ولكن وكل بنا اثنين من جماعته، استلموا الأسلحة هذه منا وأخذوها إلى المدرسة الميمونية في القدس، غربي القدس، وذهبوا بنا إلى مدرسة الروضة التي هي بجوار الحرم المقدسي، وأنزلونا فيها وافترقنا عنه وعن جماعته. كنا لما وصلنا قريب الظهر أو الظهر، فهلي معنا كلياتهم راكضين، بدهم يلحقوا الصلاة، يصلوا الظهر، بدهم يكسبوا الأجر. كنت أنا وقائدنا الرسمي الملازم عبد الرحمن الملوحي، حمصي الأصل، تربى في الشام، وكان تطوع من الجيش السوري، كان برتبة ملازم أول أو هيك شيء. وإذا بنا نسمع أصوات النجدة النجدة النجدة النجدة النجدة، فقمنا إلى أسلحتنا، وكنا 55، أظن اللي كنا 60 عددنا، وهربنا 5 معنا، يعني من اللي معنا، وذهبنا إلى سيارتين، كان معنا عبد الرحمن ملوحي وكان معنا ملازم من الجيش السوري من أهل اللاذقية من بيت هلا بتذكر اسمه، وسبعة ثمانية من جماعة عبد القادر الحسيني، وفي نفس الوقت كانوا جماعة الحاج أمين، وذهبوا بنا بطرق متعرجة كثيرة على قرى كثيرة جدا، إلى أن وصلنا المغرب إلى قرية اسمها عين كارم لا نعرفها. وإذا بعين كارم فيها نبع ماء، توضينا وكذا وصلينا، وقالوا لنا هنا ولدت السيدة مريم عليها السلام أم عيسى، ونزلونا في مكانين، مكان معمر بالحجارة القديمة المركبة، ومكان مدرسة قديمة، فنمنا هناك، وجاؤونا أهل البلد بنوع من العشاء، ولكن كنا بحاجة للنوم، فاستأذننا ونمنا، فسمحوا لنا أن ننام 4 ساعات إلى قبيل الفجر، وإذ نادوا علينا أنه يلا بدنا نقاتل اليهود. فلما خرجنا من عين كارم، ومعلومك أنه كلامنا هذا كله كان في 3 شباط أو 4 شباط، الدنيا باردة برد كتير، وإذا بنا لم نخرج من عين كارم 200 متر 300 متر، وإلى اليهود مستولين على كنيس مسيحي وفيه برج كبير جدا، وهم من البرج عم يطلقوا النار علينا، وانتم منخفضين عنهم وحولنا شجر التين وليس فيه اوراق، يعني باقي بس عودا خريف شتاء الدنيا. شتاء. فاطلقنا عليهم النار فاسكتناهم. بعد 2 3 ساعات اتجهنا إلى عين كارم. نحن قسمنا قسمين، قسم ذهب إلى عين كارم إلى قصدل من الوادي، قسم من طريق الجبل كنت أنا فيه، والله يرحمه كامل حتاحت ورجل من أهل شمال في سوريا كان موجود معنا، فذهبنا إلى القسطل، فجئنا للقسطل من أعلاها، أخواننا اللي ذهبوا من تحت ذهبوا من إلى وسط القرية، وكان منهم شاب اسمه عدنان دبس حي يرزق الآن، ونجدوا له هناك، ولكن ما أصبح الصباح إلا وجدنا ما لا يقل عن 3000 شخص من أهالي القرى جاءوا كلهم لما علموا أنه عبد القادر استشهد، عبد القادر الحسيني استشهد، فوقفوا وجاءت مجموعة الهيئة العربية بسحاحير كبيرة جدا فيها أنواع من الخرطوش، إنجليزي، فرنسي، ألماني، طلياني، منوع. خرطوش اللي هذا فشك الصيد. يعني نعم الصيد. موجود لمن معه بارود يأخذ ما شاء. وقنابل يدوية، ونحن في هذه الأثناء خرجت علينا طائرتان ألقت علينا قنابل، لكنها لا تكن تقترب منا مخافة من بارودنا، وتلقي علينا قنابل، القنابل تنفجر على بعد 200 متر 300 متر لم تؤذي أحد، إلى أن تمكنا من الوصول إلى القسطل. القسطل على مركز طرق متعددة تؤدي إلى الرملة وإلى يافا وإلى حيفا وإلى تل أبيب، وتؤدي من هنا إلى نابلس وإلى كذا مركز، يعني من يسيطر عليها يسيطر على الطريق الرئيسي. فأخرجناهم منها واستلمنا البلدة، فلم يمضي على وجودنا ساعتين ثلاثة إلا 3000 لم نجد منهم أحدا. انفضوا عنكم طبيعتهم، كل واحد يروح على ضيعته، ضيعته كلها تحت الخطر، فذهبوا. فبقي معنا 12 شخص من أهل فلسطين أو 12 أو 14، يرأسهم واحد منكم اسمه حامد التميمي، درس في الأزهر وجاء مجاهدا من أهل الخليج، فبقي هو والمجموعة عم يحموا القسطل. وهذا بعد استشهاد عبد القادر. بعد، وفي اليوم نفسه بالليل جاءوا اليهود وطردوهم منه وأخذوا القسطل. طبعا الإمكانيات هذا هو توازن القوى لصالح. هو 12 واحد يمكن معهم 6 بنادق. يعني ما معنى كل واحد بندقية، أو إذا معه بندقية ما معه رصاص إلها وكذا. ثم خرجوا سمعت به فيما بعد بفلسطين، وبعد منها اسمه حامد تميمي كان يلبس طربوش، رجل فاضل عالم. وجاءنا أيضا فيما بعد استشهد راضي الجوهري من نابلس، أرادوا عبد الجماعة القيادة هناك أن يكون معهم، تدينوا منعوا أن يكون، فأجى إلينا، انتصر إلينا معه مجموعة من المقاتلين، وكان هناك معنا مجموعة تقريبا 50-60 من يوغسلافيا، كان جايبون الحاج أمين مسلمين من يوغسلافيا قاتلوا معنا، ولكن لما تأتي الهزيمة لم يبقى أحد يعني. ثم رجعنا إلى عين كارم، وفي الليل سمعنا إطلاق نار ما عرفنا منين، وإذا بيتاري دير ياسين، اليهود دخلوا على دير ياسين. دير ياسين تبعد عن هالضيعة اللي نحن فيها 6 كيلومتر من جهة، ومن جهة تانية أبعد وكذا. فأردنا أن ندخل وننقذ إخواننا في دير ياسين. فالقيادة التي تشرف عليهم قال لا، أنتم عندكم أسلحة تقابل الموجود عندهم، ولا هن تاركينكم تعبروا الشارع لقتالهم، فليس أمامكم إلا الرجوع إلى القدس ودفن عبد القادر. وكان هذا يوم الأربعاء، فوصلنا يوم الخميس من قرى متعرجة جدا إلى القدس، وشهدنا مدفن عبد القادر. وهذا له كلام طويل ذكرت بعضه في كتاب المجاهد الصامت. ونحن قالوا عليكم أن تذهبوا للقتال في منطقة اسمها القطمون، وهي من أحياء القدس الجميلة جدا، وفيها عوائل كثيرة غنية، وفيها مجموعة للحج أمين تقاتل هناك، يرأسها شخص اسمه محمود أبو دية، وكان حلاقا ومن المجاهدين الكبار، وكان يقيم في حرش، ونحن في بيوت بيننا وبين اليهود من بعض الأماكن 50 متر، من بعض الأماكن 200 متر، بعض الأماكن 400 متر. فكنا هنا، وكان معي، كنا نحن 13 شخص، معي 2 منهم شباب صغار عمرهم 14-15 سنة. فواحد منهم وقفته أنه يراقب بمكان، فجئت إلى المكان بعده منه ما عاد لقيته، فألقيت عليه حذر كذا ما وجدته، فناديت لشخص حماني وذهبت أفتش عليه، فوجدته متقدم على اليهود اللي ما بيننا وبينهم أكثر ما في أكثر من 50 متر. فسحبته ورجعته. شو دخل؟ قال والله سمعت حركة، شيء سمعت حركة، شيء بتخبرنا حركة، شيء إنك أنت تذهب إليه بيخطلوا. دخل وحده. قال إيه، لكن معلش يا شيخي، وعجلت ورأيك ربي لي ترضى. القرآن تاري أمه كانت تتعلم القرآن وحافظ منه، وعجلت وإليك ربي لترضى. تعال هون، عود هون كذا. بعد أيام صار 15 أيار نحن في القطمون. إجا يوم أيار، هذا 1948 أبدا. في نفس اليوم جاءت الحكومة الإنجليزية قبل بيوم سلمت كل المناطق التي في القطمون إلى اليهود، ونحن نقلونا من اليهود إلى منطقة سموها الزون، يعني الشريط، وكان في هالشريط السفارة المصرية، القنصلية المصرية، وبيت للهيئة العربية العليا، وبعض المقاتلين. فنقلنا إليهم، ثم نقلونا إلى القدس من طرق متعرجة جدا، ومرينا على المنتوفيوري. يعني هذا انسحاب تقريبا. هذا انسحاب طبعا، ما قالوا لنا بيومها انسحاب، ولكن واقع الامر هذا. فكان من عملنا يومها، ثاني يوم دخلنا القدس القديمه، ولليهود مركز فيه. هذا المركز دخلنا اليه وهو محاصر من كل الاماكن، فلما اقتحمناه وقتل منهم عدد، وجدنا البنات اليهوديات عم يقاتلنا مع الرجال، ووجدنا عندهم خضرة وفواكه ما عرفنا كيف وصلت إليهم وهم محاصرون، فأسرناهم. والشيخ مصطفى كان معنا، مصطفى السباعي، السباعي سلمهم إلى الجيش الأردني، فاستلموهم ونقلوهم إلى أماكن أخرى، فلا نعرف عنهم أين وصلوا. ولكن الشيء اللي بعرفه أننا في الروضة أصبحت أنا مساعد لضابط الأمن في المدينة، كان اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله. ضيف الله مراد كان من شرطة الجيش، من شرطة مدينة دمشق، أصله حمصي وكان شجاعا وبطلا، فكنت أنا مساعده لأنه طلب منه الشيخ مصطفى أن يكون مسؤول عن أمن المدينة، لأنه أمن المدينة أصيب ببلاوة داخلية منه وفينا، يعني كان في جرائم، من جرائم متبعة، فطلب منه السباعي أن يكون، قال له والله لا أكون إلا ومعي زهير، لأنه زهير عنده معلومات شرعية وأنا شخص إداري مربى بشطر دمشق، والله ما بنعرف من الدين شيء، وأنتوا الآن هون فاتحين بلد ما إلا يكون. فجاءني المصطفى السباعي قال بده يستلم الأمن المدينة وما بيكون إلا أنت معه، بقوم معه، فكنت معه أنا. وهذه لها حوادث كثيرة يعني، لكن تقريبا هذه كانت نهاية محاولة كان من نتيجة ذلك. بعد أيام جاء الجيش الأردني بعد أن تسلم الأسرى، كذلك الأمر تسلم مدينة القدس، وبيومها تعرفنا على القائد التل عبد الله التل وإحسان حلواني الذي صار صهري زوج شقيقتي هنا، وقعد يطلق المدفعية على الهداسة على المدرسة، ولكن بعد أيام طلبوا من الأستاذ السباعي أن يذهب ليقاتل في المنطقة السورية. المنطقة السورية تبدأ من سمخ إلى البحر، طوال فلسطين من سمخ إلى البحر، ومين بده يقاتل فيها؟ المتطوعين نحن، والجيش السوري اللي تعداده لم يكن فيه أكثر من 3000، والجيش الأردني اللبناني الذي كان يقاتل فيها هنا في عدد القرى ما لا يقل عن 12 شخص. طب انتم مين بدكم تقاتلوا؟ ما هو كان فيها إسرائيليين هذه؟ لكن إسرائيليين موجودين واحتلوا جسر بنات يعقوب، اللي هي ما نعتبره احنا المناطق اللي هي ما بين شمال فلسطين وجنوب سوريا، وجنوب سوريا وجنوب لبنان، جنوب لبنان ايوه. فرجع مصطفى السباعي والمجموعة كلها، فقبل ما يدخلوا دمشق أوقفتهم الشرطة العسكرية وصادرت منادقهم. الشرطة العسكرية السورية؟ الشرطة العسكرية ما بعرف منهم. كان ما زال هذا في ما زال الفلسطينيين سوريين، وكان معهم جيش أردني، وكان معهم ضباط أردنيين، كانوا مجمعين، وكان محمود الهندي قائد نعرفه نحن كان موجود هناك، موجودين. وحتى شكري القوات اللي جاء لهناك وزارهم مشجعا، ولكن وجد أي تشجيع؟ وجد الهزيمة، يعني ما وجد الأكثر. وجاء الملك عبد الله ليزورهم ويجتمع مع الملك مع شكري القوات، وأظن ما تم الاجتماع، أظن ما بذكر. ولكن أنا وأربعة من ثلاثة من إخواني رفضنا النزول مع مصطفى السباعي، أنه نحن جئنا نقاتل، لماذا ننسحب؟ ما بننسحب. فأنا وكامل حتاحي وواحد اسمه دياب وواحد اسمه إبراهيم حداقي قطعت يده بلغم، ومعنا واحد أبو العوف، عطينا أبو العوف للمريض ينزلون. فبقيت أنا وكامل حتاحي ودياب وضيف الله مراد. ضيف الله مراد ذهب إلى الإخوان المسلمين في سور باهر وقاتل معهم حتى قتل. وأخونا دياب ما نسيت اسمه الأول أصابته رصاصة بعينه اليمنى ورجع إلى الشام، وبقيت أنا وكامل حتاحي لم نصب بإذى. فبقينا نقاتل مع ضابط فلسطيني كان مع الحاج أمين في ألمانيا اسمه فوزي القطب، كان خبيرا بالقنابل وما يشابهها، فتدربنا عليه. أنا وعميل، وكنا ننام في بيت إحدى وزراء المملكة الأردنية من بيت حنانية، ما بعرف شو اسمه الآن، كان عنده بيت عم يتعمر وعطونا إياه، حطونا إياه يعني أو أخذنا ما بعرف شلون يعني، حطونا إياه فكنا ننام به رغم البرد الشديد، كانت بلاد باردة لأنه نحن ما رجعنا من فلسطين إلا في أواخر 49، يعني كان جاء الشتاء الثاني لنذهب، يعني بعد سقوط فلسطين بحوالي 6 شهور تقريبا. يعني كلمة سقوط أنا ما بعرف شلون، بلاش سقوط، احتلالها يعني لما احتلوها الصهاينة هكذا كان. ولكننا يوم أن كنا في سور باهر، هي جنوب القدس، اجتمعنا مع الضباط المصريين هناك. الضباط المصريين هناك هؤلاء فاوضوا اليهود، لكن وقعوا في جهلهم بطبيعة أرض فلسطين، فاعتبروا أنهم استولوا مثلا على الفلوجة، إذا انتصرنا. طيب ما بين الفلوجة والقرية الثانية 70 كيلومتر، ما فأخذ اليهود 70 كيلومتر وتركوا الفلوجة، تصبح لقمة سائغة فيما بعد، صارت لقمة سائغة. والضباط المصريين الأعلى منهم رتبة كمان كانوا أجهل منهم، لا حول ولا قوة، فأعطوا سينا وتلك الأماكن اعتبروها مؤلنا. وهذا الكلام قاله كامل الشريف لأنه عمل كتاب، فقال هذا الكلام في كتابه أنه نحن لما سلمنا لم نعرف أنه هذه الأرض لنا. ولذلك الآن تجد أن المنطقة، منطقة غزة وما حولها، غزة بقيت للعرب نعم على عيني وراسي، لكن بقية الأرض اللي حولها لمين؟ أخذوها الإسرائيليين، هذا هو، وبقيت غزة شريط صغير، هذا الذي بقيت لنا. إذا انتهى هذا المشروع ورجعتم إلى الشام. المضحك لا، نحن ما رجعنا، لكن لما رجع مصطفى السباعي وشبابنا الـ50، ولم أكن أنا ومالي وطالب وكامل حتاحي وإبراهيم حداقي وكذا، أهلينا اعتبرونا ميتين. أوه. فأقاموا الأحزان علينا لأنكم لم ترجعوا مع من رجعوا. نحن حكيناهم بالتليفون يقولوا لا هذا الكذب، تليفون شو تليفون. كان لنا عم فاضل من أهل الشام اسمه حسن الشربجي أبو صلاح، يجيبنا أنت حكي أمك بدي سلم عليها، ما تصدق تبكي، أخوالي يبكوا كذا، أنه لا هذول ماتوا وما عم تخبرونا عن موتهم. فبقي وضلوا شي شهر 20 يوم حتى تأكدوا أنه كتبنا لهم مكاتيب وكذا، أنه نحن لن نخرج إلى الشام إلا بالنصر أو الهزيمة، وبذلك خرجنا بالهزيمة، لا حول ولا قوة. نعم. الآن نريد أن ندخل إلى مرحلة ما بعد النكبة، نكبة فلسطين، ولكن نبدأ الكلام في المرحلة القادمة في الشق الثاني من هذه المراجعة بعد أن نأخذ فاصلا قصيرا إن شاء الله. كما تحب. أستاذ زهير شويش، قبل الفاصل وصلنا إلى النقطة التي غادرتم فيها فلسطين وعدتم إلى الشام، وطويت هذه الصفحة، صفحة مهمة الحقيقة حاول فيها أبناء المنطقة من الغيورين على الإسلام وعلى فلسطين أن يمنعوا النكبة التي حلت بها، ولكن لم يتمكنوا من ذلك لأسباب عديدة. الآن عندما رجعتم إلى الشام، ما الذي فعلتموه؟ ما الذي حدث؟ رجعنا بالهزيمة، فحاولت أعمالا كثيرة إلي أشتغلها، ولكن كانت للجانب الآخر أني أصبحت عضوا فاعلا في الجماعة. كانت الجماعة من سنة 97، جماعة الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين انتقلت من الشبان المسلمين إلى الإخوان المسلمين، وأصبح قائدنا الكبير مصطفى السباعي، وكان المراقب العام ونائب المراقب العام والناطق باسم الجماعة عصام العطار، وأصبحت أنا نائب شعبة الميدان. كلمة نائب شعبة الميدان النيابة لا تعني نيابة البرلمان، كان تعني المسؤول عن شعبة الميدان، وكان في شعبة الميدان منهم أولى مني أن يكونوا فيها، ولكن أكرموني وجعلوني نائبا لشعبة الميدان. وكان هذا الموقع بالتعيين كان بالتعيين، ولكنني طلبت أن يكون انتخابا، فانتخبت من 14 صوت من 15، الخامس عشر هو خط صوتي أنا. لم تنتخب نفسك؟ لم أنتخب نفسي، فعينت نائبا لشعبة الميدان. يعني قبل ذلك كان الانتساب إلى الإخوان المسلمين انتساب معنوي عاطفي تقريبا للكل. للكل. الآن أصبح فعليا هناك تنظيم ولك عمل في هذا التنظيم، وأنا فيها. ثم أصبحت عضوا في الهيئة التشريعية، الهيئة التشريعية 24 عضو للجماعة زي مجلس الشورى اليوم. كنت أنا وعصام العطار وكامل حتاحت عن دمشق، يتغير كامل يأتي كاظم نصري، يتغير كاظم نصري لأنه نشتغل مع المنشقين، فيأتي أكرم قدسي، أشخاص ما بدي أسميهم الآن، يكون موجودين آخرين، لكن يصبح نائب المراقب العام والناطق بلسان الجماعة عصام العطار، إلى أن مرض الأستاذ السباعي فأصبح عصام هو المراقب العام للجماعة. بهالأثناء رشحوا الأستاذ السباعي، ذهبت أنا إلى قطر، فجاء وقت الجماعة. ذهبت إلى قطر للعمل؟ للعمل، لأنه الراتب اللي باخده كان 150 ليرة بسوريا، أعطوني 600 ريال ربية في قطر لأكون هناك، فهذا أنفع لي، لأنه أنا قلت لك أنه والدي صحيح ما فقرنا، ولكننا لم نكن مكفيين كفاية كاملة. كيف جاء التعرف على قطر؟ كيف كانت الطريقة؟ لها طريقة بحكي لك إياها لحالها. فذهبت إلى قطر وإذا بهم يعين الأستاذ السباعي مرشحا عن دمشق مقابل شخص من البعث يخدمه الجيش. هذا مرشح للبرلمان السوري، للبرلمان السوري، وخسر السباعي، خسر من هون فمرض من هون. هل خسارة كان لها سبب؟ ايش السبب؟ طبعا كانت الشعب كله مع السباعي، لكن جاء التزوير رشح رياض المالكي فتأثر هو فمرض، والسباعي مرض، أخذوه لمصر يتعالج، ثم أخذوه إلى روسيا، ثم أخذ عند البلاد، وتبين بأنه لا شفاء بعلاجه، فصار يكتب بيده اليسرى، ألف عدة مؤلفات بيده اليسرى، وأصابه شلل، أصابه شلل وكتب بيده اليسرى رحمة الله عليه. وكان آخر رسالة كتبها إلي نشرها خير الدين الزركلي في الأعلام، وبقي عصام أكاد أقول لك يخدم السباعي، رغم عزته وكرامته كان يحب السباعي جدا، وكانت علاقتهما وثيقة من أوثق ما تكون. وأكاد أقول لم يكن للسباعي علاقة مع أحد أكثر مني إلا عصام. ثم قدر الله الوفاة، فذهبت من هنا من بيروت أنا وسعيد العبار وعصام العطار لنحضر الجنازة. فعلى الحدود السورية رجعوا عصام واعتقلوا العبار وسمحوا لي بالدخول، فأنا دخلت وحضرت الجنازة. وفي اليوم الثاني علمت بأنه بدي اعتقل، فغيرت طريقي للذهاب من هنا إلى درعا، فذهبت لدرعا ورجعت بالطائرة لهنا. قبل منها كان في مطار في درعا، ذهبت إلى عمان ومن عمان لعمان. أيوة، من درعا إلى عمان. نعم، فرجعت قبل منها قضية قطر. أنا ذهبت للحج سنة 53، وسبقني إلى هناك رسائل من الشيخ بهجة البيطار إلى علماء السعودية اللي كان يعرفهم، أنه قادمكم ولدي الروحي فلان للحج. فاستقبلني الشيخ محمد نصيف في جدة بناء على التوصية، على توصية الشيخ بهجت، وكان يراني عند الشيخ بهجت. فاستقبلني على الباخرة رجل، زهير الشاويش. قال زهير الشاويش؟ نعم. قال الأفندي بده إياك. يخرب بيتك، من الأفندي؟ كانوا لما ياخذونا للاعتقال دائما بعاد الشيخ شكلي وغيره يقولوا الأفندي. فأنت فكرت أنك تعتقل؟ قلت له أنه أفندي. قال الأفندي محمد نصيف. قلت له محمد نصيف اللي أفندي؟ قال لي هو الأفندي. طيب، قال لا أمشي غراضك. قال غراضك كلها بتجي ونجيبك. ركبني بسيارته وخدني لبيت نصيف، رجل كريم جدا، أكرمني ونزلني في بيته. فكان أول بيت يصليني في السعودية بيت محمد نصيف رحمة الله عليه. بها أثناء كنت تعرفت بمصر على عبد البديع صخر، وعين مديرا للمعارف قطر بواسطة أستاذي أيضا محب الدين الخطيب. وأنت كنت تعرف محب الدين الخطيب؟ لكن تعرفت عليه بمصر. أما بالشام بيعرفوا أهلي بيعرفوا، وهو خال علي الطنطاوي محب الدين الخطيب. محب الدين خاله لعلي الطنطاوي، فكان علي الطنطاوي يعرفه بي وبعصام وبالباني. ومحب الدين الخطيب اصلا من الشام، دمشقي. دمشقي، وابوه مدير الدار، مدير الظاهريه، ولكن ذهب واستقر في مصر. ذهب الى عده بلاد ومنها استقر في مصر، وساوى المكتبه السلفيه، وكتب عني وعنه وعن رشيد رضا الكاتب الأديب أكرم زعيتر، يقول ثلاثة من أهل السياسة اشتغلوا بالكتب هم رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وقال زهير الشاويش، وأنا لست مثلهم لأنهم كانوا حقيقة علماء كبار، لكن كرم منه ألحقني بهم، كتبها في جريدة الحياة. إذن عبد البديع صقر هو كان الواسطة؟ لا، إجل كان في جدة في الحج. فهو والشيخ عبد العزيز ابن مانع كان بالأول في قطر ثم صار في السعودية، وقاسم ابن درويش صار رئيس لجنة المعارف شبه وزير. فقال له بدنا نعين، عم يتخيروا معلمين. فأنا كنت هناك، عزمني عبد البديع الصغر لعنده، وإذا قال له لا الشيخ زهير بيكون عنا، قال له أي والله ما في مانع. فابن مانع قال لهم أي والله أنا الشيخ زهير سلفي، هذا كذا، هذا عالم، هذا كذا. وأنا لساعتني بالصف الثالث الابتدائي ما تخرجت. فبعثوا لي أوراق من جدة إلى الشام مشان أذهب للتعليم. فذهبت إلى قطر. قدر الله علي يومها أن أعطاني عبد البديع كتاب اسمه الحديقة الدينية من أجل يدرس في قطر. وإذا بالكتاب في مخالفات للسلفية كثيرة. فقال هذا المعلم الدياني بتغيب اليومين بده يجي بعد يوم. فقال الله يخليك بتعلم الطلاب، أنا مدير مدرسة، سووني مدير مدرسة مو معلم. يعني أنت ذهبت إلى قطر مديرا لمدرسة؟ هنيك عينت مديرا لمدرسة. قال بتكون معنا. طيب أخذت الكتاب، أول صفحة فتحتها دعاء الاستفتاح عند الشافعية، الصفحة الثانية دعاء الاستفتاح عند المالكية، قلبنا الصفحة دعاء الاستفتاح عند الحنابلة. أنا جاي أعلم أولاد كيف صلى النبي، مو كيف صلى أبو حنيفة وأحمد وكذا. قلت له هذا ما بدرسه. قال ليش ما بدرسه؟ قلت له هذا ثلاث أديان مو دين واحد. فالظاهر فتح تليفون لجاسم ابن درويش، قال له هذا الشيخ أخونا الشامي قال ما بيدرس هيك الكتب تبعنا. قال له ليش؟ قال له قال لأنه نحن ثلاث أديان مو دين واحد. قال له والله الطيارة موجودة أنه يرجع لبلده. قال له والله أنا أفضل أنك تجتمع معه. قال له طيب. ما مضت خمس دقائق إلا أجت سيارة الوزير، أخذني معه لمتجر جاسم ابن درويش، متجر أهلا وسهلا غاية اللطف. قال شو عم تقول عنا نحن ثلاث أديان؟ ظاهر أي له عبد الله. قلت له إيه والله دينكم حنفي ومالكي شافعي وأحناف ما عندكم الحمد لله، ولا كنتوا صرتوا أربعة. قال طيب طيب. حط الكتاب معه وتفضل. ركبت طلعت على السيارة، هو كان يسوق السيارة وأنا بجي وراه، والسائق اللي معه ركب وراه إلى الريان. الريان فيها الحاكم القطر الشيخ علي آل ثاني. تفضلوا تفضلنا. مجلس مهيب، كبار القوم، رجال البلد، يعني مجلس مهيب كتير. والشيخ علي آل ثاني صاحب هيبة كان رحمة الله عليه. أخذك هناك دون مقدمات؟ ما في. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلوا حطونا هون أنا قدام بعضهم. قال له للحاكم الظاهر كان محاكيه بالتليفون، فأعطاه الكتاب. الشيخ علي عمل هيك حطر. ما مرضت ثلاث دقائق خمس دقائق وإذا إجا قاضي البلد. قاضي البلد عبد الله بن زيد المحمود علامة كبير. أعطوه الكتاب، قلب الكتاب، وجد تعليقاتي على الكتاب. الشيخ الحاكم قال له وش رأيك يا ابو محمود؟ قال له والله الكلام اللي يقوله الشيخ زهير هو الحق. يا سلام. الكلام اللي بيقوله الشيخ زهير هو الحق. وجاسم ابن درويش وزير المعارف جالس كمان عم يوافق. الشيخ علي قال نادوا هنكوك. مين هنكوك؟ المستشار البريطاني الموجود. هنكوك. هنكوك. عطوه هنكوك. بعثوا للبحرين يطبعوا لنا 100,000 نسخة منه على تعديلاتي تعليقاتك. هنكوك بوقتها كان شبه رئيس الوزراء. أنا ما أكتمك بساعتها انتفشت شوي، يعني فرحت شوي، لأنه حاكم البلد ووزير المعارف وقاضي البلد وجانا هنكوك وافقوا على كرامي. يعني هاي ما بتصح لي واحد من أول يوم. وإذا بي لو كان هداك بده يوديك على الطيارة أبدا. أكل أكل جيبوا الأكل. جاب حطوا الأكل. تفضلوا تفضلوا على الأكل. كان الشيخ علي يأكل قبل الظهر. حاطين ذبائح وأكل وكذا، كله أكلنا خلصنا مسحنا إيدينا ورا، وقال تفضل. طلعت أنا وياه، ركبني بنفس الصورة، هو يسوق وأنا بجواره والسائق ورانا إلى المدرسة. هذا مين الآن؟ ابن درويش. ابن درويش إلى المدرسة. المدرسة فيها شي 10 معلمين وسبعة من خدام، وجواري المدرسة الكبرى فيها 40 عالم كلهم اجوا وشافوا انه هذا المعلم الجديد اللي جاي الشامي ياخذوا الحاكم، ياخذوا وزير المعارف للحاكم ويرجعوا وزير المعارف الى مدرسته. هنا انت بدك تعرف اثر المعلمين مع هذا المدير. ولا تنسى انه حتى عبد البديع أصبح ينظر إلي أكثر من نظرتي له وأنا أخي وصاحبي. خلاص صرت واصل أنت. أكثر من الوصول، لأنه بعد سكرنا. ثاني يوم ثالث يوم بيعزمني الشيخ علي على الغداء على العشاء. بعد يومين بيعزمني ابن محمود للغداء، كان إجا الكتاب. وصل الكتاب من البحرين، ما في قطر ما في مطبعة. البحرين كانت متقدمة أكثر من قطر فيها مطبعة وقطر ما في مطبعة. إجا ابن درويش جايب سبعة من نسخ، عطاني إياهم إنه هاي الكتاب تبعك كما تريده. أنت فكر بقى إنه هدول صارت علاقتي مع مين؟ مو علاقتي مع الحراس ومع البواب وحتى مع المعلمين، علاقتي مع كبار البلد. سبحان الله، وهذا بتيسير الله. وأكثر من تيسير البلد، زعلوا مع مدير المدرسة الكبرى حطوني محله، أخونا فؤاد حمود رجل فاضل حطوني محله، فأنا ما رضيت، جبت عبد الحليم محمد أحمد حطيته وأنا بقيت معه. جاءت بأيام توزيع الزكوات، كان الزكاة يوزعوها بشوالات فيعطي للناس هكذا، ولكن يعطيني إلي سيارة معباية مشان روح وزعها بالشمال، أنا وعز الدين إبراهيم وعبد الله إبراهيم الأنصاري أمانة في وبهم. عز الدين إبراهيم تعرفت عليه هناك؟ لا، تعرفت عليه بمصر. كان بمصر عبد العزيز كامل اللي صار وزير فيما بعد، هو وعز الدين إبراهيم وعبد الحليم ومحمد أحمد وعدد من إخواننا، جمال عطية أو محي الدين عطية الشاعر، كان كلهم نلتقي معهم بمجموعة. طبعا كانوا كلهم من الإخوان المسلمين، إخوان فرع من الإخوان المسلمين. أي نعم. وكانوا وعبد العزيز وعز الدين إبراهيم إجا وكان عندنا في الشام، قعد عندنا وتزوج من عندنا من الشام بنت أخت نزار الخاني. وعبد الحليم محمد أحمد تزوج أخته أحد إخواننا أيضا، وكان عندنا في الشام. إذن هذه القفزة في قطر بتقدير الله سبحانه وتعالى أصبحت مكنت لك. مو مكنت، أسافين. نعم. فبعد منها كم بقيت في قطر؟ بقيت أقل من سنتين، ولكن بعد انتهاء السنتين عزلونا 8 أشخاص. فأنا الشيخ علي كان بالحج فكلمهم بالوايلس أنه زهير ترك المعارف يجي لعندي على الحج. مين اللي عزلكو؟ خليفة ابن حمد ولي العهد كان. أيوة. وابن أحمد بده يساوي هو ولي العهد، فاختلفوا مع بعضهم فاعتبرونا نحن الستة جماعة أحمد ابن وابنه. ونحن لا والله ما دخلنا، حسبوك على جهة، ولكن والله لم نكن بهذه الجهة ولا تلك الجهة، بلد لحالة. لكن فلما رجعنا من الحج لم يقبل الحج الشيخ علي إلا أن أركب معه في السيارة. فوصلنا إلى حدود القطرية بقرية اسمها سلوى، فجاء يسلم عليه ابنه وخليفة، فسلموا عليه وجدوني على يمينه. فخليفة حالا سلم ومسكني قال المعارف معارف. قلت له والله طال عمرك أنا بقيت مع العم الوالد واتفقت معه على أشتغل معه. قال على كل حال المعارف معارفك وبلد بلدك وأهلا وسهلا. لكني ما عاد رجعت له. ما رجعت للمعارف؟ لا ما برجع مرة ثانية. وبقيت مع الأمير؟ ولا مع الأمير، رجعت لحالي، لأن الأمير أجا يوزع علي مال مثل ما وزع على المدرسين الذين فصل، فأراد أن يعطيني فرفضت. قال ليش؟ تعويض يعني هذا؟ إيه، قال عطية الحاكم لا ترد، هو حاكم. قلت له ولا تقبل. قال أنت وين بدك تشتغل؟ قلت له والله بدي أساوي مطبعة وبطبع الكتب. أنا طبعا كنت عرفت أنه هو عم يطبع كتب بمصر وكذا. قال خير خير خير. لا قلت له بطبع لك ولا هو قال لي بطبع لك. لكن لا ما رجعت إلى الشام إلا إجتني الرسائل للطباعة منه ومن جاسم ابن درويش، واقترحها عليهم ابن مانع ومكتوب عليها طبعت بإشراف جاسم ابن درويش، وجاسم ابن درويش ما له فيها إلا يحط لي الفلوس. ثم طبعت الكتب. وهذه كانت بداية مشروع الطباعة، المكتب الإسلامي، يعني بتمويل من قطر؟ ما تمويل من حدا، تمويلي مني. ولا بس مجرد أنهم يعطوك شغل تشتغل؟ يعطوني شغل. أيوة. فانتقلت أنا إلى الشام، فوجدت بأنه جماعتنا أسست مطبعة سموها دار السلام. مين جماعتنا؟ مصطفى السباعي الإخوان المسلمين وعصام العطار ألفوا وسلموني إدارتها، دار السلام. دار السلام إجا من عندهم من قطر كتابين أو ثلاثة. أول كتاب نسيت اسمه، في الأسئلة الحنبلية، طبعته بسرعة وبعثت لهم إياه. وكتاب ثاني منار السبيل، طبعته بجزئين، الجزء الأول دار السلام، ثم اختلفت معهم، مو أنا اختلفت، اللي اختلفوا مع بعضهم ورحلوا المطبعة إلى حلب. فأنشأت أنا المكتب الإسلامي، الجزء الثاني المكتب الإسلامي عليه، وبعدها خلاص صار المكتب الكتب الإسلامي باستمرار، مئات الكتب. وشغلت عندي ما لا يقل عن 30 عالم كلهم وموظفين، واشتغلوا عندي منهم 40 سنة، منهم 20 سنة، منهم 10 سنوات، ومنهم 5، ومنهم 30، ومنهم وهكذا. وأصبح المكتب الإسلامي أشهر دار للنشر موجودة في كل سوريا. لكنه متخصص؟ ما في مثلي متخصص إلا أحمد عبيد، طبع 7 كتب وبس. لما أقول متخصص قصدي أنك أنت متخصص في طباعة نمط معين من الكتب وليس كل الكتب. لا، النمط الفقهي الحنبلي والشافعي والتاريخ، تاريخ الإسلام، هذا كله. ومع تأكيد على الفكر السلفي أو المنهج السلفي. من أول منها اختلفت معهم بالتعليم هناك، ولا أرجع بالطيارة لولا الفكر السلفي. وابن مانع وابن درويش والشيخ علي سلفي ومثلي. وظلت علاقتك بالشيخ علي جيدة حتى مات. حتى مات هنا في بيروت، فصليت عليه أنا وذهبت معه إلى إلى إلى قطر وصلى عليه هناك ابن محمود. اسمح لي نتوقف هنا، انتهى وقت هذه المراجعة، لكن نستأنف الحديث، هذا الحديث الشيق كما تحب والممتع، في كما تحب مراجعة قادمة إن شاء الله.